والآن مع الشريط الثالث الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الجمعتين السابقتين عن حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته، وبفضل الله عز وجل أثمرت هاتان الخطبتان ثمرات طيبة في بيوت المسلمين، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن الحق العام، حق المسلم على أخيه المسلم. هناك حقوق سهلة التطبيق وسهلة الأداء، وهناك حقوق نجد أنها تضاعف بيننا وضيع المسلم حق أو حقوق أخيه المسلم عنده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يؤدون الحقوق لأهلها. أولا، ما معنى كلمة الأخ؟ أعطى فلان فلانا، من اللغة العربية أو أرباب اللغة يقولون توخى الإنسان الشيء أو قصده. فإذا أنت آخيت إنسانا فأنت قصدت أسلوبه وطريقته. هناك أخوة الدم، تولد أنت وأخوك من أب أم أو من أب أو من أم، إما أخ شقيق لك من أبيك وأمك أو أخ لك من أبيك أو أخوة لك من أمك. هناك أخوة أصدق وأقوى من هذه الأخوة، وهي الأخوة بالله عز وجل، لأننا جميعا أبناء الإسلام، فلا أب لنا إلا الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يظلنا وإياكم بمظلة الإسلام العامة. حق المسلم على المسلم كما نتحدث دائما في الرقائق ست معروفة، ستة حقوق معروفة: أن تسلم عليه إن لقيته، أن تشمته إذا عطس فحمد الله، أن تعوده إذا مرض، أن تهنئه إذا أصابه خير، أن تعزيه إن أصابته مصيبة، أن تشيع جنازته إذا مات. هذه حقوق سهلة في الأداء، فما أسهل عند الناس من السلام، ولكن وللأسف الشديد يصعب السلام إذا خاصم المسلم أخاه. فربما يكون بينك وبين خالك أو عمك أو بينك وبين أخيك قضية في المحكمة، فإذا لقيته فأنت لا تسلم عليه. للأسف لا يسلم الناس على الناس إلا إذا كان الصفاء بينهم، وإلا إذا كان الود بينهم. والصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها. أي ليس من يودك فتودك، ليست هذه صلة رحم منك، وإنما صلة الرحم الحقيقية أن إذا قطعك ذوك وأهلك وأقاربك وإخوتك أن تبرهم وأن تحسن إليهم. هكذا أمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن قال عن نفسه نيابة عنا أو آمرا لنا: أن أعطي من حرمني، أن أعفو عمن ظلمني، وقال: وأن أصل من قطعني. هكذا كانت الأخوة بالله عز وجل، يؤاخي المسلم أخاه حتى يضع الأخ التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. حقوق المسلم على المسلم هذه الستة حقوق سهلة الأداء: أن تسلم عليه، وإن لم يرد عليك السلام إذا كان مخاصما لك فقد رد عليك من هو خير منه وهو الله سبحانه وملائكته. هذا بأمر السلام. في امر تشخيص العاطف سهل، عيادة المريض سهلة، ولذلك كثير منا يقولون وهو في طريق للمستشفى او ليعود اخاه في بيت المريض، يقول انه لا ينسى واجبا علينا او عندنا اذا مرض احد منا جاء ليزورنا، وان ذهب ليعزي قال لقد جاءنا في تعزية ابي او عمي او ابني او زوجتي، واذا كان في ورطة تقول في نفسك سوف اذهب اليه لا يتركنا في ورطة او في مصيبة الا وجدناه بجوارنا. اذا كانت نيتك هكذا فلا ثواب لك عند الله. اما ان كانت نيتك ان مرض اخوه فيجب ان تعلم ان من حقوقه عليه انك تعود، من حقوقه عليه انك تقف بجواره في ورطته وفي مصيبته، من حقوقه عليه ان تهنئه اذا جاءه خير، ولا تقول انه يهنئنا ان اصابنا خير، فهذه هو العبد ونيته، ونية المرء تسبق عمله. فيجب ان تصحح النية وان يكون او تكون معاملتك لاخيك المسلم وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال الى حق من الحقوق صعب الاداء، اكثرنا لا يؤديه، وهذا الحق ذو شقين. الشق الاول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، فكيف انصره ظالما يا رسول الله؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له. عندما نفسر هذا الحديث، حديث لنا اخر يفسره: المسلم اخو المسلم، لا يقذله ولا يسلمه. يقذله اي ان كان في ورطة او في قتال لا يتركه، لا يسلمه انت تظن ان تسلمه للعدو، هذه درجة من الدرجات، ابدا. ايضا الا تسلمه لليد عندما ييأس اخوك منك من كثرة طلبه لك وهو يعلم انك قادر على تنفيذ طلبه. ولذلك نصحنا اهل العلم وقالوا: اطلب من اخيك الامر الذي تريد اذا كنت تعلم انه في استطاعته، فان نسي فذكره مرة ثانية، فان نسي فذكره الثالثة، فان لم يقضيها لك فكبر عليه اربع تكبيرات. اعتبر العلماء ان اخاك عندما لا ينفذ لك ما طلب وانت تعلم انه قادر، اعلم انه مات الى رحمة الله ولا سبحان الله العظيم. اذا المسلم للمسلم على المسلم حق النصر، وان استنصروكم فعليكم النصر، ان استنصرك اخوك المسلم وهو مظلوم فعليك النصر. قبل ان ادخل في هذه النقطة لاني اعلم ان الشمس شديدة الحرارة على اخواننا خارج المسجد، نسأل الله ان يظلنا واياكم بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. الشق الاول الذي يجب ان يكون مدخلا لهذا الامر ان تذب عن عرض اخيك المسلم. كيف؟ انت تجلس في المجلس، اغتيل اخوك وانت في هذا المجلس. اولا الغيبة كبيرة من الكبائر كلنا نقع فيها والعياذ بالله ورب العالمين، والغيبة ان لم يتب العبد منها فانما تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والغيبة كما تعلمون جميعا وللأسف كنا منذ عشرات السنين نقول ان الغيبة تنتشر اكثر بين مجالس النساء، صارت اليوم بين الرجال اكثر من النساء، ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. للأسف الشديد امر الغيبة انتشر في المصالح، في الهيئات، في كل مكان للعمل، في كل اجتماع للمسلمين، في كل زيارة لقريب تسمع غيبة. ما هي الغيبة؟ تعلمون انه ذكرك، انها ذكرك اخاك بما يكره، ان كان فيه فقد غتبته، وان لم يكن فيه فقد ذهبته. قد يزين لك الشيطان امر الغيبة فيقول لك: انا لا اقول شيئا، هذا انسان مثلا، تقول هذا انسان يا اخ الاسلام يذهب مسلم لمصلحة من المصالح الحكومية، فيقول للموظف الذي لا يريد ان يسير مصلحته: يا اخي سوف افتح لك بمالي، لا اخي انا لا اقبل الرشوة. يقول هذا صاحب المصلحة: يا اخي أنت الذي سوف تصبح الدولة. الدولة كلها ترتشي. هذا الإنسان قد اغتاب الدولة بأسره. لم يربط إنسان واحد. ربنا في الدولة أناس صالحون. ولابد أن يكون هناك نصر. وإلا لفتحت علينا السماء بحجارة كما فتحت على قوم لوط وعلى على أقوام سابقة ظلموا أنفسهم وظلموا دين الله عز وجل. لابد أن فينا عباد صالح. لابد أن في القائمين على أمرنا أيضا رجل صالح. او انسان صالح او موظف من المسؤولين يتقي الله رب العالمين سبحان الله. فانت تغتاب الدولة باسرها ثم تريد ان تعض اخاك على المعصيه ثم تريد ان تكون راشيا او مرتشيا او راشيا وهو مرتشي ثم بعد ذلك تريد ان تقتدي بمن حرم الله به تقتداء فانت تغتاب لا تغتاب واحدا بل تغتاب يعني دولة باسرها كان تقول ان اهل المحافظة الفلانية مثلا بخلاء واهل المحافظة الفلانية مستغلون واهل البلد الفلانية كذا فانت لا تغتاب فردا بعينه انت تغتاب مدينة باسرها فيها الاف وملايين فماذا تصنع بحسناتك يوم القيامة عندما يؤتى لك بهؤلاء يقولون يا ربنا نريد حقنا عند هذا ماذا تصنع ماذا تقول لله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا لحم أخيه من يقول لم تكن الصورة أو الآية بشر أخيه لا لحم أخيه في هذه البلاغة شديدة كأنما المغتاب يأكل اللحم ويطرق العظم كأنما يعري أخاه أمام الناس إنسان يأكل اللحم ويطرق العظم فيكشف ما ستر الله عز وجل في اخلاق المسلم هذا انت تكشف ما فيه من عيوب للناس ويحفزك على هذا امور خمسة وسوف ابلغك او اخبرك بعلاج امر الغيبة لننتقل بعد ذلك لنصر المسلم في اي مكان في العالم اولا الغيبة قد تكون لحسب منك كان يقول مرشح الانتخابات ان هؤلاء نصابون ان هؤلاء يتكفرون مثلا خلف الدين ان هؤلاء سبحان الله بعدة وجود يعيشون مع كل عصر بعدة بوجه هكذا اسود او ابيض او احمر تبع للحالة التي هم فيها سبحان الله انت تريد ان تدخل الانتخابات مع السلامة ادخل ولكن لا يحل لك ان تقود في ارض اخوانك المسلمين فان لهم حقوقا عليك ان تكف لسانك عنهم فربما ينتجوا او تنتج هذه الغيبة عن حسد فبذلك تكون اولا قد اورت صدرك من جانب او في جانب اخيك النقطة الاولى النقطة الثانية اشتعلت نار الغيبة في قلبك النقطة الثالثة لم يتغير الامر الذي تريد الامر الذي تريد النقطة الرابعة انك تموت كمدا لانك لم ترضى لهذا العبد ما رزقه رب العباد سبحانه وتعالى هذه مصائب كبيرة هذه مصيبة قد يحفزك على امر الغيبة انك تزكي نفسك تقول مثلا انك موظف مثلا يعني ويقول لك فلان فلان مشي حالك تقول لا لا اتريدني ان اكون كفلان انت هنا ارتكبت خطأين زكيت نفسك وانت منهي عن تزكية النفس فالله اعلم من اتقى ثم بعد ذلك اغتبت اخا لك حتى وان كان مرتكبا لهذا الامر ولذلك قال رجل الحسن البصري يا بصري بلغني انك قد اغتبتني فتبسم الحسن وقال لن تنزل في قلبي منزلة اي لن احبك للدرجة انني اتنازل لك طواعية عن حسناتي يوم القيامة سبحان الله قد اتنازل لك عن جزء من مالي ماشي قد اتنازل لك عن ثوب من ثيابي لكن اتنازل لك عن جزء او كم من حسناتي وانا بنين بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يوم ان يقول عيسى ابن مريم يا رب لا اسالك عن مريم ابنة عمران وانما نفسي نفسي سبحان الله فمن اراد ان ينصر اخاه المسلم فليكف عنه رساله وليدافع عن غيبته اذا كان موجود بل في مكان فالمستمع شريك للمغتاب اذا لم تتعود كف الاذى عن المسلم فمن باب اولى لا يجب عليك ابدا ان تتكلم لا عن قضيه الجهاد ولا عن قضيه مناصره المسلمين في اي مكان كلا يجب اولا ان تمسك لسانك عن عرض اخيك المسلم اذا تعودت هذا رايت جوارحك وقد اشتعلت فيها نار وغرت على دين الله لأن تنصر الإسلام والمسلمين في أي بقاع الأرض. أيها الأخوة الكرام، ربما نتحدث قليلا عن مسألة الجهاد في الإسلام بعد أن نجاهد أنفسنا في كف ألسنتنا في الذب عن أعراض المسلمين وعدم الخوض في أعراضهم. نتحدث بعد جلسة الاستراحة عن المرحلة السريعة من الجهاد، ويجب أن يجهز الإنسان نفسه بعد أن يجاهد نفسه، أن يجاهد الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يلقون زخرف القول غرورا إلى أتباعهم وأوليائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هكذا قال ربنا في أول سورة القتال، أو بنسمى في القرآن بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى أيضا بسورة القتال، لأن هذه السورة الكريمة ذكر فيها القتال وذكر فيها معاملة المسلم لغير المسلم. أيها الأخوة الكرام، على مر التاريخ كله منذ أن بدأ فجر الإسلام والإسلام حارب، ولا بد أن الله عز وجل يمحص عباده المؤمنين أن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون. أولا، يريد أعداء الإسلام على مر التاريخ كله إجهاض الإسلام وتحييد المسلمين وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام أو تدخير عقيدة الإسلام من قلب المسلم. أولا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأسلامهم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. في سنة 31 من 60 سنة كان انتشر مسألة التنصير أو التبشير السنوي في مصر، فأراد أحد المبشرين أن يأخذ بعض المسلمين إلى الكنيسة ليسمعهم كلام الرب، فذهب إلى منطقة شعبية فيها من أهل البلد الذين يرحبون بكل طارة، فلما وجد منه كلاما طيبا ذهب معه بعض التجار من خضري الى جزار الى سماك الى، وذهبوا لمقابله الرجل هناك في الكنيسه. فالى ان يظهر لهم هذا القسط يكلمهم عن تعاليم الرب او يبلغهم برساله الرب كما يقولون، رأى صمت على الحاضرين في جو الكنيسه، فإذا بأحد هؤلاء التجار يصرخ وحجور سبحان الله، فكأن مسألة يعني إدخال غير الإسلام على المسلمين هذا أمر مستحيل. أولا يعني الأمر الثاني، نحن لنا رؤوس حربة أو رؤوس حراب في شكل بقاع الأرض، ليس الإسلام هو العرب وحده وليس المسلمون هو العرب وحده أبدا. المسلمون الله عز وجل، الله عز وجل قال وأرضا لم تطئوها من وطئ أرض إندونيسيا المسلمة حتى يكون فيها 150 مليون مسلم. سبحان الله، من الذي أوصل الإسلام إلى السويس وإلى القطب الشمالي وإلى ألاسكا وإلى شمال فرنسا، رغم أن الجيوش الإسلامية لم تعبر جبال الألب في أوروبا؟ سبحان الله، إلا أن الإسلام منتشر بقوته بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يقوكم في الله، ظلمنا سنوات طويلة منذ الستينات والسبعينات تنادي ونقول ان تيتو يوغوسلافيا يقتل ويدبدب في المسلمين، وقد قتلوا على مر التاريخ من مسلمي يوغوسلافيا اكثر من 2 مليون مسلم، ولكن للاسف اعلامنا يغمض عينيه او عيونه عن هذه المخاضي على مر التاريخ. وكان تيتو كلما ذبح الاف المسلمين جاء ليزور مصر، فرحب به في مصر على الرحب والدعم وهو قائد للمسلمين سبحان الله، الى ان تنقض الامر وكشر الغرب عن انيابه ورحت الصوره تماما وقالت تكشر قبل ان تترك كرسي رئاسه الوزراء في المملكه المتحده. ليس لنا عدو الان في اوروبا او امريكا غير الاسلام. هكذا ظهرت العداوه، وهكذا صدق الله فيما قال قد بلغت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فتبين الله عز وجل بره الايات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ولقوم ينصتون لكلام الله سبحانه وتعالى. لا يخاف في الله هناك في البوسنة وفي الهرسك وفي بورما وفي تايلاند وفي الفلبين وفي اندونيسيا وفي هذه الدول كلها يحارب المسلمون حرب الشهواء ويقتل اخواننا المسلمين. والله عز وجل كما راينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. اخي اخواننا هناك ظلموا وقتلوا تقتيلا ويعني هتكت اعراض نسائهم وشردوا من ارضهم وارادوا ان يتبعوهم عن الاسلام. هناك سبحان الله يحافل الصرب الارثوذكس يضمنون الكيد للاسلام ولدين الاسلام ولنبي الاسلام ولاتباع الاسلام هناك. ولكن هناك اناس بفضل الله عز وجل قصص خياليه نتبعها فتشرئب اعناق المسلمين الكبار لنور الله عز وجل بنصرة الاسلام. لكن رفع الاسلام لا ياتي بدعوات خاصه ربما لا تستجاب، انما الله عز وجل جعل هناك اسباب للنصر. كثير منا يقولون نحن نعيش في دول فيها جيوش نظاميه لا تقارب الا طبقا لاطار سياسي معين. نعم نعم يا اخي الاسلام، ما قرر منك احد يعني سبحان الله ان تنضم للجيش والحكومه ترفض ان تنضم للجيش. والله يجب على الحكومات الاسلاميه ان تنظم كتائب للمتطوعين، وانا اثق بفضل الله عز وجل ربما في مصر وحدها لو فتح باب التطوع والقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، سواء لنصر اخواننا في البوسنه والهرسك وسواء في نصر اخواننا هناك في فلسطين وتحرير بيت المقدس وقد حدث في 48 هذا الخير كله، لو ندب المسلمون في مصر انا اقول في العالم كله لكن اقول ما املكه في مصر وحدها سوف يخرج جحافل من شباب المسلمين المخلصين الموحدين للقتال في صفوف المسلمين تحت القياده الاسلاميه العامه، وعلى غرار ان هناك حلف لشمال الاطلنطي وحلف لكذا وحلف لكذا. يا ليت للمسلمين حلف يسمى بحلف محمد او حلف لا اله الا الله محمد رسول الله يقاتل المسلمين تحت رايه التوحيد. هناك جحافل الشرك وجحافل الكفر ولن نغلب ابدا اذا صدقنا العزيمه مع الله عز وجل. لكن والى ان يحدث هذا الامر هنترك هذا الامر سنوات الى ان ينظم ويرتب مع الحكومات المعنيه الى ان ياتي اليوم. كلا، هناك اخوه لنا في الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله وهم الصف الاول لنا وهم راس الحرب لنا. من غزا في سبيل الله او جهز غازيا فكانما غزا في سبيل الله عز وجل، الا ما ارتفع ان يرجو فليجاهد غازيا. هذا عقبه ابن نافع رضي الله عنه القائد المسلم لما راى صبيا يدخل عليه ابن العاشرة من سنه او من عمره ومعه سرة، قال ان امي قد كبرت سنها وكسرت او شلت اقدامها فلا تستطيع ان تسير على اقدامها فارسلت لك هذا. فتح القائد المسلم السرة فوجد بطيرة شعر ومعها رسالة، ايها القائد المسلم لم استطع ان اشارك في الغزو ولم استطع ان اشارك في بحر المشركين الكافرين ولم اجد عندي مالا اعين به راضيا او ان اجهز به راضيا، لم اجد الا بطيرة شعري اجعلها قيدا في رجل فرس من الفرسان التي سوف تقاتل في سبيل الله عسى ان تكون حتى لا في يوم القيامه. هذا صدق في الجهاد في سبيل الله. فلو انك يعني عاونت اخوانك المسلمين يعني سبحان الله بثمن اكله من الاكلات، تنازل عن اكله من الاكلات الثلاث، تنازل عن اكلتين، تنازل عن طعام يوم في سبيل او عن فاكهه اسبوع في سبيل ان تؤذي نفسا مسلمه هناك اخواننا هناك في بوسنة والهرسك، عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام وان يعيد المسلمين. الاسلام لا ينتصر بالدعوات النظريه فقط ولكن ينتصر باتخاذ الاسباب كما فعل اسلافنا رضي الله عنهم من صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان امراه صحابيه لما اراد اليهودي من خيبر ان يمثل او ان يضاهي على النصح كان يهود عليها بان شبك ترك جلبابها في يافتها، فلما قامت تكشفت عورتها فصاحت يا محمدان، فعندئذ ظهر اليها اخ مسلم صحابي جليل فعدى على اليهودي فقتله، هذا اليهود على المسلم فقتلوه، فجهز النبي جيشا فأحاط خيبر وأجلى جزيرة العرب من اليهود البعيدين عن الله عز وجل، المغضوب عليهم من الله والضالين بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة في سنة 23 في زمن المعتصم تقول يا معتصمات جهز المعتصم جيشا جرارا لا أسر أخته المسلمة ويعيد الأمن والأمانة إلا في المشارة الأرض ومواردها. اللهم انصر الأقليات الإسلامية في لقاء الأرض، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بوردة والأرض، اللهم انصر إخواننا في بوردة وتايلاند وفلسطين وفي لقاء الأرض يا رب العالمين، اللهم انصرهم على أعدائك ربنا العزيز المؤزرة، اللهم قوي عقيدتهم، اللهم ثبت فهم يقينهم، اللهم أعد القلوب إيمانهم. تكملة مسألة حقوق المسلم على المسلم، كما قلت انا مش عايز افرق بين الحقوق وبعضها، لكن احنا للاسف نلمح ان هناك حقوق تؤدى لانها لا تكلف المسلم شيء، هذا الحريم وهذه نهايه الحريم، هذا نسال الله الهدايه لهن. واخواننا بلاش بالاسلام بالرجوله تمنع الست بتاعت الجنازه، اي حد يسلك يحصل جنازه تمنعها بالعافية، امك عمتك بنتك احبسهم، اللي عايز يبقى في البلكونة يبقى خير استريح، المهم انك احبسها في البيت ممنوع لا تخرج. اللي خلاها خرجت ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدبة تريد ان تعتبر بالجنازة، قال لهن رجعن مأزورات غير مأزورات، وانت لازم تكتب في الوصية انك بريء من اي واحد اتصرف عليك. لأن الرجل الشاعر العربي للأسف الشديد كان يقول إذا مت فنعيني لما أنا أهله وشقي علي الجلد يبدا مع بني، حرام شق علي الجلد إيه؟ يأمر بما نهى الله عنه. فمن الواجب كمسلم تمنع النساء من الخروج خلف جنازتك. الكلام ده إزاي؟ يقول لك وأنا ميت، لا وأنت حي اكتب في وصيتك أن أنت بريء من أي عمل، بريء من أي عمل تصنعه النساء من قريبات لك بعد موت، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. سبحان الله لا اله الا الله. وبعدين هنيئا لاي انسان يكون شهيدا، طالما الانسان بيصلي وبيتقي الله بيحضر مدارس العلم ومحافظ على اوامر الله، ثم بعثته سيارة او قطار او غرق في بحر او في طائرة احترقت به او باخرة فغرق، كل هذا وكل هؤلاء شهداء عند الله ان شاء الله رب العالمين. فمجابل يعني الاهل يتقوا الله فينا احياء واموات. انا عارف الشمس شكلها ايه بره على اخواننا، طبعا نسأل الله ان يظلنا واياكم بظل عصر يوم لا ظل الا ظله، لكن عشان الفائدة تكمل نخرجش عن الموضوع. الاخوة، الاخوة معنى كبير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوة، وفي رواية الانبياء اخوة لعلات، علات يعني امهات شتى، اللي احنا نقول عليهم الايه الضراير، يعني واحد متجوز ثلاث ستات مثلا وخلف من كل ايه من كل واحدة عدد، فالاخوات دول اسمهم اخوات لأب، ويسموا برضه ايه اخوة لعلات، يعني من امهات ايه من امهات مختلفة مش من ام واحدة. ويقال ان سيدنا هارون كان اخو سيدنا موسى من امه، هو واخته مريم اخت سيدنا موسى، كانوا هما الاثنين دول اخواته من ايه من الام. واخوات سيدنا يوسف كان اخواته من ايه من ابوه. ولذلك اعظم الناس واعظم الناس حبا لاخيه موسى لاخيه هارون. ليه؟ لانه لم يخطب له الغنى، ولم يخطب له ان الملك، ولم يخطب له ان يبقى واسع الثراء، ولم يخطب له، انما طلب له الايه الرسالة، وده اعظم ما طلب انسان لانسان. فتخيل حب موسى لاخيه هارون. ولكن قد يدخل الشيطان بين الاخوة، وده امر مش صعب. لقد دخل في بيت نبي الله يعقوب فحسد الاخوة اخاه، والمصيبة كلها في دخول الشيطان قلب العبد فيصيبه بالحسد، ومدام الانسان حسد فهو لا يرى للاسف الا تحت اقدامه، مع ان المسلم المؤمن يغبط والمنافق يحسد. المؤمن يغضب يعني يتمنى ان يكون كفلان. ليه؟ صاحبك له ولد حافظ القران بيحضر مدارس علم مؤدب يتقي الله يا سلام، لو ربنا اكرمني ورزقني بولد زي ده ساعتها ايه؟ هو خد بالك انت تقول يا ايه ده مش حاسد، انما ده ايه؟ غصه. لكن انك تحقد عليه انه عنده ولد وانت ما عندكش، او عنده ولد فالح وانت ما عندكش، او عنده ولد سليم وانت عندك ولد مريض، او عنده بنت مطيعه وانت بنتك مطلعه عنيك، فهذا يدخل في مقام الايه؟ الحسد. والذي يحسد كما قلنا بعد ما يتمنى زوال النعمه من يد الغير واللي تقول اليه لا يرضى بقسمه الله، فكانما يشكك في عداله السماء. ها؟ يشكك على السماء. اشمعنى ده ياخذ ولا ما ياخذش؟ اشمعنى يبقى عندي ولا ما عنديش؟ هذه ايه؟ هذا حسد. والمؤمن لا يعرف الحسد. المؤمن لا يعرف الحسد. تعالى الحق المسلم على اخي المسلم. سمعنا من قبل عن البصري الله يرضى عليه. حسن بصري. كان لما يطرق عليه الباب ويعرف ان اخوه في الله بيخبط كان يعمل ايه؟ السلف في يد وكيف النقود في يد. ان كان عدو فهذا سيف، وان كانت ضائقه ماليه فهذا مال. ادب اخوه. من انتم؟ فبيسال المريد بتوعه. قال نحن اخوه في الله. قال طيب هل اذا احتاج احدكم مالا فوضع يده في جيب اخيه ياخذ منه؟ يعني لما بحد منكم يحتاج يحط في ايده ويقول اخوه من غير ما يستاذن ياخذ اللي عايزه؟ قال لا. قال ما انتم باخوه. انتم مش اخوان. انما الاخوه الصادقه سبحان الله، لان ربنا قال ليس عليكم جناح ان تاكلوا. هو الضمير يعدد من باثنين وباثنين وباثنين لغايه ما وصل ايه؟ او صديقكم. يعني ايه؟ يعني تاكل في بيت اخوك صاحبك في الله ها؟ بدون ايه؟ بدون ايه؟ لو دخلت الاكل على السفره واهل البيت قاموا وانت عارف انه مشكور الحال، حط ايدك في الاكل مثلا ما تستاذن. لو عارف انه على قد حاله كل يوم او يومين عشان تدخل السرور في قلب اخيه. سبحان الله. ولذلك كان الامام الشافعي يقول للعبد اللي عنده ايه؟ ان جلبت بيتا فانت اليوم حر. يعني حريته من الرقب ايه؟ انه يصطاد ضيف. انت لو عندك النهارده العريس لسه قاعدين ان جبت ضيف من بره انا بقى حبسك. هوديك امن الدوله. سبحان الله. ليه؟ للاسف لان صار مساله الضيف عندنا للتكلف والتكليف بتاعنا بقت مشكله صعبه. مع ان المسلم ريحه خفيف وزارته خفيفه. وقال في سيدنا علي كن كالنحلة اذا اكلت اكلت طويلا. النحلة تاكل ايه؟ رحيق الزهور، عصير الزهور. ها؟ وان اطعمت اطعمت طويلا. بتاكل ايه النحلة؟ عسل. سبحان الله. وان وقفت على عود لا تكتشه ولا تكسره. يعني ايه؟ مش تقيل الغل. الراجل عين الصنيق فضلوا قاعدين عند الامام الشافعي، فضلوا قاعدين عند الامام الشافعي اياك يقوموا وراها عين شغل وراها فتاوى وراها فتاك الناس وراها فرحان طاق النور. قالوا يا امام. قالوا اذا اظلم عليهم قام. يلا بقى انا سبحان الله مش معقول. خف شويه على اخوك المسلم. مش يعني استشعر ان الراجل عنده سبحان الله. وبعدين في ادب بين المسلم والمسلم. لما تزور واحد مسلم تقول له ايه؟ انت هتذلنا بقد ايه نقعد عندك؟ انت ما بتتكسفش منه. والله انا بعد ساعة عندي ميعاد عند الدكتور حجزه من شهر. في مشوار مهم هروح فيه مع زوجتي عشان ازور حماتي لانها في المستشفى. يبقى المسلم ايه؟ لا يعرفه. مش يبقى قاعد مزنوق عينه ومراته بتدعي عليه جوه وانت ضيف غير مرغوب فيه بلهجة السياسة وبلهجة الدبلوماسية. فانت لا خليك خفيف الظل. زور جدا تلتك حبا. زور غلبا تلتك ايه؟ حبا. يعني لما تزور ها من ده اللي بيش الا الاخوة في الله. الاخوة في الله دي ارقى مراقل معرفة احسن من اخوة الدم. رب اخ لك ها لم تلتهم ذات سيدنا سلمان وابو الدرداء. الرسول اخى هذه برضو مؤاخاة ايه؟ اخى الاخوة دي موضوع واسع ايه والسلام. اخى بين الايه؟ المهاجرين والايه؟ والانصار. فكان الاخوة موجودة بين سلمان الفارسي الله يرضى عليه وبين مين؟ ابو الدرداء. فسلمان راح يزور اخوه في الله ابو الدرداء. فليه امرأة ابو الدرداء لسه جلبية حالتها كبرى وست حزينة مكتئبة مالك؟ قالت اخوك ابو الدرداء صوام قوام، فبالتالي انا هقعد البس لك. فراح جاء سلمان قال لي انا هبات عندك النهارده. قال له ماشي، قال له بستاجلك بعد صلاة العصر. هو سهل دخل سمرات ابو الدرداء جابت اكل منين لسلمة؟ قال له ابو الدرداء. قال له نعم. قال له كل. قال له انا صائم. قال له كل. فاذا اقسم عليك اخوك تبرم. ليه؟ لانه هو لما انت تاكل عند اخيك المسلم هتدخل عليه السرور ولا لا؟ وهتدخل السرور على اخوك المسلم فرض ولا سنة؟ فرض. من الفرائض اللي احنا شايفينها ادخال السرور على المسلم، يبقى ادخال السرور على المسلم فرض، وصيامك الاثنين او الخميس ده ايه؟ سنة. يبقى اذا الفرض مقدم على الايه؟ عشان قال له كل الاحواك. جه راح يصلي المغرب مع سيدنا الحبيب والعشاء وراجعين بقى. قال له انا بقى ننام. قال له انا هقوم الليل. قال له نام. الله ده متلكك كل ليل. نام. اقعد يستغرب شويه يصلي كده ويفكر على احمد. خلي بالك. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان فإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. لازم تدي كل واحد ايه حق بتاعه. فتعالوا يا اخواننا المسلمين الاقليات اللي في جميع انحاء العالم روح عندهم حالهم يعني يبكي لان هم زعلانين مننا. ها الراجل المسلم الاوغندي بيقول لاخ كريم بالله في الله لنا بيقول له يا اخي امال لما انتوا ناويين تسيبونا؟ ها لما انتوا ناويين تسيبونا ما كنتوا جيتوا عندنا وفتحتوا بلادنا ودخلتوا فيها الاسلام ليه؟ يا حضر ابيض ها مسؤوليه مسؤوليتنا عنه لازم نسال عليه ولازم يبقى فيه مندوبين مننا يروحوا يشوفوهم ويطمئنوا على احوالهم ويشدوا من ازرهم. واخواننا في بخارى لما تقعد معاهم بلد الامام البخاري ها انتوا عايزين ايه؟ احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين عالم يقول لنا لا اله الا الله محمد رسول الله. مش عايزين حاجه مش عايزين حاجه الا بس حد يذكرنا بالله يقوي العقيده بتاعتنا. اخواننا المسلمين في كندا وفي امريكا وفي استراليا في جنوب شرقي اسيا في اي منطقه في اوروبا وشمالها وغيرها في افريقيا سبحان الله لان الاديان الاخرى تلتزم اخواننا المسلمين بتلتزم سبحان الله. انفقت الكنيسه في سنه 91 الكنيسه العالميه اللي هي دوله الكنائس العالميه رافض للتبشير الكنسي 181 مليار دولار للتبشير. الرقم ده بعتقد ان هو رقم ده باحتياط 181 مليار دولار دولار. واحد مليونيرات امريكا لما مات من 4 سنين رفض جميع امواله وكانت عبارة عن 73 مليون دولار لطبع الكتاب المقدس ونشره في ربيع العالم سبحان الله. وفي كما قلت لك باخرتين بتجوب محيط هناك على شواطئ اندونيسيا هناك سبحان الجزر بتجوب هذه الجزر ليل نهار يعني البواخر دي مكلفة يعني مجهزة تكييف غريب جدا بتبث تعاليم الكتاب المقدس. واحنا للاسف الشديد في بلاد المسلمين نسأل الله تعالى الاسلام بيطارد بين اهله. المسلمون معتقلون في معتقل كبير يسمى الوطن العربي سبحان الله. ولكن يجب علينا الا نيأس ولا نفقد الامل طالما ان احنا حاسين باخواننا. اللي قدش قال له ان انا راح احارب معاه اديه ربع جنيه اديه جنيه من ليبيا ابعت له 2 جنيه ابعت له اللي ربنا يقدرنا عليه ما لقيتش غير ده ادعو والله بالنصر فاللهم انصره يا رب العالمين. لان سبحان الله نصر المسلم هذا اكبر حق من الحقوق. ليه؟ لان سبحان الله وكل شيء لما اكل الثور الابيض من ولاد الدور يعني الصف الاول بتاعنا فالصف الاول الشال يبقى الدور علينا ما تفكرش ان مثلا انت نايم نايمه ما يشغلش، مش العيال ومراتك وانت يشغلوك لدرجه ان تنسى الاسلام. الاسلام كما قلت لك من قبل، ان كان عندك ثلاث اولاد يبقى عندك اربعه، الاسلام ربيعهم. ان كان عندك خمس او خمس مسؤول منك يبقى الاسلام السادس. انا مش عايز اقول الاول، الراجل يكون الاول، الواجب يكون الاول. فما الواجب علينا ان ننصر اخواننا في كل مكان.